السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، صلى الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نتابع في دروسنا ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذا الأسبوع ربع الرابع من جزء الرابع من القرآن سورة آل عمران، من أول الآية 53 بعد المئة الأولى، من أول قول الله تعالى: إن تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الآيات. وهذا الربع وهذه الآيات لا يتعلق بما قبلها، والكلام فيها عن غزوة أحد وما أصاب الصحابة رضي الله عنهم فيها. نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنته. إذ تصعدون يعني تجدون وتجتهدون في الغرب، بعد أن تفرغوا لجامع الغنائم وتركوا السلاح. وكر عليه خالد رضي الله عنه طبعا قبل إسلامه، وبعد أن خالف بعض أفراد الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا جبل الرماة، جاءت الكرة من أفراد جيش المشركين، وإذا الصحابة يتركون الغنائم وليس معهم سلاح ويجتهدون في الحرب. إذ تصعدون أي تجتهدون وتجدون في الحرب ولا تلوون على أحد، يعني من شدة الاجتهاد في الحرب الإنسان لا ينظر إلى من بجواره، لا يريد أن ينقذ معه واحد آخر، بل ولا تلوون على أحد والرسول يدعوه. يقول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم، يعني القوم يفرون في آخرهم، يعني فيما بين المسلمين والكفار، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القوم فيما بين المسلمين والكفار، والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم يعني جاذاكم فأثابكم غما بغم، غم فوات الغنائم، غم فوات النصر بعد أن كان بين أيديهم، غم أنهم ما التفتوا إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر المسلم أن يفديه بنفسه وبكل شيء وأن يكون أحب إليه بنفسه. يتصدق وما هي أول الصدقة؟ إنما يسأل أي الصدقة أعظم أجرا. فهذا كان ديدنهم وشأنهم وسؤالهم دوما رضي الله عنه. قال أن تصدق الجواب على أي الصدقة أعظم أجرا. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى في وقت معك فيه المال، وتخشى أنك إذا أنفقت من هذا المال أن تفتقر، أو أنك تريد أن تزيد هذا المال مال زائد عليه. قال شحيح يعني مجاهدة النفس في إخراج المال، يعني يعرفها من عالج ذلك. قال وتأمل الغنى، خلاص فاضل حاجة بسيطة وده هيكون المبلغ. قال ولا تمهل، لما يجاهد الإنسان ذلك يجاهد ما غرس في داخله. طبعا كل إنسان في داخله محبة المال، وأثبت ذلك القرآن كتاب ربنا عز وجل وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. حتى أهل الخير وهم ينفقون، قال الله عز وجل وآت المال على حبه، هو بيحب المال لكن جاهل نفسه، وأخرج ذلك لما غلب في قلبه محبة الآخرة على محبة الدنيا. الشاهد أن هناك صراع في داخل الإنسان، هناك جهاد في داخل، فإذا انتصر تخشى الفقر، تخشى ان انت لما تنفق هذه المئة تحتاج. يعني افضل مستوى محتاجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يقول رب درهم سبق 100,000. يعني مثلا دخل شمعنا الخصوصه. جميل، يعني هذا من معانيه. تفضل. شهادة يعني ايه بقى؟ شحيح يعني من الشح والبخل والحرص، حريص على المال. فتنة أن يكون الإنسان معه مثلا 900 جنيه، وهو يريد أنه يصرف يبقى معاه 1,000 جنيه. خلاص إيه فاضل؟ إيه خطوة، يوم كمان عمل البلد. فظهر له أن مثلا جاره في حاجة إلى مثلا ابنه في حاجة إلى إجراء عملية، أو فك كرب يسكن الرجل، أو يتضرر لبيته، أو ليس عنده طعام في بيته، أو كذا أو كذا. لو أخرج من 950 جنيها ما هو إيه؟ رجع لورا، رجع لورا إيه؟ خطوة. فهذا في داخله إيه؟ صراع. الدين مش فرض عليه هذا الدين، لكن لما الدينه الخمسين دي في الوقت ده هتساوي 100,000 جنيه، لما يكون انا معايا مليون واخرج 100,000 اخد بالك لا تؤثر، لكن لما يكون الخمسين ده في الوقت ده بتساوي كتير. رب درهم سبق 100,000، ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اخد بالك. فخير الصدقه افضل الصدقه، لما يشتد هذا الصراع، وانت صحيح شحيح حريص او على هذا المال، خد بالك، ترجو الغنى عاوز 1,000 وتخشى الفقر. مش دلوقتي انا لما انفق هذه المئة ممكن احتاج، طب العيال، طب البيت، طب الايجار، طب النور اللي بتقطع، طب يكتر الميه، طب كذا، طب كذا. فتتفضل. أحياناً تكون الصدقة واجبة، أحياناً إذا كان تعلق بها مثلاً نجاة إنسان، ليس لهذا الإنسان إلا يعني هذا الباب، والإنسان يعني بها يرضي نفس الإنسان، ف يعني قد يسأل عن تركي لهذا الإنسان بأهلك ويأثم من هذا الجانب، فيكون واجب عليه أن يمكنه بما يستطيع من جهد بدني أو مالي أو غير ذلك في بعض الأحيان. وسارع الى هذه الابواب، الابواب المغفره. الحديث الخامس في الباب وهو 92 في الكتاب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم احد فقال: من ياخذ مني هذا؟ فبسطوا ايديهم كل انسان منهم يقول: انا انا. من ياخذ هذا؟ ها كمل الكلام. مني ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحد. فسياخذ ايه؟ شرف ان ياخذ السيف الذي كان بيد من؟ انا انا انا انا. مسابقه ومبادره، اخذ بالك. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم او قال الراوي فاحجم القوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ياخذ هذا بحقه. يبقى اذا من ياخذ هذا السيف عليه ان يؤدي شيئا معينا. فاحجم القوم لما تبدا بقى ايه التكاليف، اخذ بالك، يبدا الموضوع ايه في تردد، اقدر مش اقدر. يبقى قال فاحجم القوم فقال ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. قال الامام النووي رحمه الله: اسم ابي دجانه. تفضل. فلق به فلق به المشركين، يعني هام المشركين. هام المشركين هي في كلام الامام النووي معنى الكلام. قال اسم ابي دجانه سماك بن خالش رضي الله عنه. قوله احجم القوم اي توقفوا، وفلق به اي شق. قال هام المشركين اي رؤوسهم، يعني جاء به رضي الله عنه. كان ابو دجانه رضي الله عنه اذا دخل في الحرب يربط على راسه عصابه حمراء، فاذا راها القوم راوا هذه العصابه يعملوا ايه؟ يفرون من حوله رضي الله عنه. قال الحديث الثالث عن الزبير، الثالث والسابع عن الزبير بن عدي. قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه فشكونا له ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فانه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري. نسال الله ان يجنبنا الزلل وان